بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة هذا يوم السبت 23 من ذي الحجة، يعني نحن سوف نسير قليلا في مادة اليوم، يعني مادة ربما فيها يعني بعض الغموض على البعض، وسوف تأتينا بعدها الصلاة، يعني ربما في كتاب الصلاة نحاول أن نتوسع وأن نشرح المعاني المتعلقة بروح الصلاة. درس اليوم نتحمله إن شاء الله تعالى على ما به من صعوبة. طبعا الأمر الحقيقي ليس أمر يسير، وبعض الناس يستهين بفقهاء الشريعة الذين يتحدثون عن هذا الموضوع، فبعضهم يقلل من شأن هذا الأمر ويقول علماء الحيض والنفاس. الحيض يقول الإمام أحمد بن حنبل يقول ما تركت 9 سنوات أكسبه في الحيض. أما النووي رحمة الله عليه فقد تكلم في المجموع عن أهمية هذا العلم ومكانته، وقال أخطأ فيه كثيرون من العلماء. فإحنا الذين أخطأوا في هذا من ليس لديه نصف فرضه نصف، هذا ما لدينا، يعني ما في، أخطأوا وزلقوا في هذا العلم. والحيض يعني هي الأطباء يقولون يستعد جسم المرأة كل شهر للحمل، فتتضخم مكانة جدار الرحم وتحتقن بالدم، هذا علماء يعني كلام الأطباء، وتحتقن بالدم استعدادا لتلقى البويضة الملقحة كي تعشعش فيها. فإذا يعني لم يحصل عليكم السلام، إذا لم يحدث التلقيح والحمل انكمشت هذه البطانة وأصبحت تتساقط، ولكن يعني الرحم صار يحيض يمتلئ بالماء ثم يخرج، مثل ما احنا اللغة لما نقول حاض الوادي، الوادي حينما يشرب ماء من هنا ومن هنا يمتلئ الوادي فيسير بالماء، يحيض أي يسيل. فهذا أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعل رحم المرأة يعني يتضخم ويستعد الجدار من أجل أن يعني يحتوي على البويضة الملقحة. فإذا لم يحصل التلقيح ولم يحصل الحمل هذا يبدأ الجدار يتساقط وتساقط، يعني قد يقول الإنسان لماذا لا ينزل مرة واحدة أو مرة يوم أو يومين، هي هذه المهاد يتجمع على داير الرحم كلما تساقط شيء منه خرج. فيعني هي هكذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل رحم المرأة مستعدا لتلقي الحمل والولادة بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا يعني هذا يعني المرأة لا تحيض، الحامل لا تحيض، لماذا؟ لأن الجنين يحتاج إلى غذاء، ولأن الجنين اشترك مع الأم بالغذاء لاختلط الأمر ولا صعب الأمر. لكن سبحانه الله سبحانه وتعالى جعل غذاء الجنين عن طريق السرة من هذا الدم، فإذا حصل حمل تغذى بهذا الدم، وإن لم يحصل حمل تساقط هذا وسقط. فهي يعني الإنسان يدرك هذا الأمر فيما يتعلق بهذه القضية. فقال هنا باب الحيض، فهو كتاب، وكتاب كسب العلم، وبعضهم يطلق عليه لفظ باب باعتبار أنه باب من أبواب الطهارة. قال لاحظ قبل 9 سنين ولا بعد 50، هذا كثير من العلماء قالوا أول الحيض 6 سنوات ولا يكون قبل 9 سنوات، وأكثره 50 عام، بعد 50 عام المرأة تجلس ولا تحيض. طبعا هذا مذهب الحنابلة، وهناك من قال 6 سنوات ومن قال 7 سنوات، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لدليل أن الله سبحانه وتعالى الآيات تطلقت عم ويسألونك عن المحيط. فصحيح أن الشيخ نبيل أجلسه ما كانت من تدبر مكانتك يا بني، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فربنا جل شأنه قد جعل قضية الحيض على وجود الأذى وهو الدم، فلم يحدد بوقت محدد ولا بزمن معين. وكذلك في سورة الطلاق الآية 3 واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وهنا أيضا ربنا جل شأنه وقف هذا الشيء بقضية وجود الحيض وعدمه، فأطلقت الآية. لو كان 9 سنوات بداية أو 50 سنة لبينها الشارع. لكن أنت قد تقول لي من أين ذهب أهل العلم إلى هذا، وبأين ذهبوا لأن أقلوا 6 سنوات وأكثروا 50 عام؟ نقول هذا أثر ورد عن عائشة رضي الله عنها، فأخذ به كثير من أهل العلم. الواقع أثبت خلاف هذا الشيء. يعني وجدت امرأة لها 70 سنة وحملت، امرأة هندية لها 70 سنة حملت وشاهدها ملايين من الناس. من منكم شاهدها؟ قبل 10 سنين أو أكثر، 60 سنة. نعم بالضبط. الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن المنذر وعلام الشيخ العثيمين على أنه لا أحد لأكثره ولا أحد لأقله، فحيثما وجد الأذى فهو حيثما. وهذا اجتهاد قال به كثير من العلماء، بني على رأي السيدة عائشة رضي الله عنها. والسيدة عائشة ما قالت هذا الشيء عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنما هذا من وحي، إنما قالته بالنظر على عادة النساء. ففي الأعم الأغلب أن الفتاة لا تحيض أقل من 9، وأن النساء لا يحيضن بعد 50 سنة. والعادة في الشر يعني لها أثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى المستحاضات أنكثي قدر الأيام التي كنت تحيضنها. العادة لها أثر في الشر. فالسيدة عائشة اجتهدت في هذا وأخذ كثير من أهل العلم بهذا، لكن الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا أحد لأقله ولا حتى لأكثره. قالوا أقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15. طبعا هذا يحتاجها الإنسان في قضايا متعلقة. يعني لما تحدثوا عن أقل الحيض وأكثر الحيض، يعني لو فرضنا امرأة من النساء تأتي وتقول أنا في شهر ونصف أو في شهرين أكملت 3 حيض، فينظر في هذا، ينظر إلى أقل الحيض وإلى الطهر. وبعض الفقهاء يذكر أن من المأثور عن الشافعي أنه رأى جثة لها 21 سنة، احتمال أن هذه لها 6 سنوات ثم حاضت تزوجت حملت السنة 10، ثم أنجبت فتاة، ثم هذه الفتاة في السنوات تزوجت ثم حملت ثم أنجبت وهكذا. طبعا هذا يعني يذكر في كتب الفقهاء. وبعض الناس يترخص في قضية الأسانيد، طبعا هذا ذكره البيهقي في السنن الكبرى الجزء الأول صفحة 319. وأنت أي قضية من القضايا تنقل عن الشافعي أين تبحث عنها وأين تجدها؟ تجدها عن البيهقي، لا سيما في السنن الوسطى. السنن الوسطى الأقوال الشافعي أكثرها، لكن هذا موجود في السنن الكبرى. فإحنا دائما أول ما نرجع إلى السنن الكبرى فإن لم نذهب إلى السنن الوسطى ثم السنن الصغرى، ثم له كتاب نفيس آخر اسمه الخلافيات. من الخير الذي أصاب لهم أن هذا الكتاب تناوله أحد العلماء وهو ابن التركماني المتوفى عام 51 و700، عالم من علماء الحنفية، وهو ذو باع في الحديث، وهو يخالف البيهقي لأن البيهقية شافعي المذهب. ابن التركماني تتبع هذا الكتاب من أوله وآخره، وتتبع البيهقية في كثير من المسائل. مما تتبع به تتبع أنت قال إن في إسناده أحمد بن طاهر بن حرملة، وأحمد بن طاهر بن حرملة هو الذي روى البيهقي ساقه بسنده إلى أحمد بن طاهر بن حرملة عن جده عن الشافعي. قال أحمد بن طاهر بن حرملة كذاب، قال عنه الدارقطني. شوف السريش ابن الدارقطني، حبار الدارقطني 385، روى عن هؤلاء الذين تأخروا قليلا عن رجال الكتب الستة. قال عنه كذاب، وقال عنه ابن عدي في الكامل، قال روى عن جده عن الشافعي حكايات باطلة يطول ذكرها. يعني قال لو أتيت بها في هذا الكتاب، الكتاب الكامل كتاب مختص بالضعفاء، وحينما يأتي بضعيف من الضعفاء أورد حديث خطأ أو حديث نفس يأتي بها جميعها، لكن لما يأتي براوي قد أتى بجملة كبيرة من البواطل لا يستطيع أن يسردها ابن عدي كلها. قال روى عن أبي روى عن جد عن الشافعي حكايات باطلة كثيرة يطول ذكرها. طبعا هذه الحكاية من تلك الحكايات الباطلة، فهذا يعني اقتضى التنبيه في هذه المسألة. طبعا يعني من فاتنا من أن نتحدث عن لا اي يعني هكذا يعني الشافعي يقول بس بعض الفقهاء ماذا يقول؟ يقول الحمل بالامكان ان يمكث في بطن المرأة 4 سنوات. حينما ترجع من اين قالوا هذا؟ قال بان مالك راى امرأة جار له بقي الحمل في بطنها 4 سنوات. هذه ترتب عليه واحد دخل بوفي قبل 4 سنين وجاء قبل ايام وجد زوجته قد ولدت، وتقول نعم من ركز الحمل في بطن 4 سنوات وأنتم عندكم في الفقه هذا الأمر موجود. هذا الأمر غير صحيح، لا ليس ثابتا عن مالك. المشيمة لا تعيش أكثر من 44 أسبوع. تموت المشيمة، بعد موت المشيمة ماذا يموت؟ يموت هذا الجنين الذي يتغذى عن طريق المشيمة. فإذا هذه يعني هذه القصة عن الشافعي لا تصح. نحن نشترط القواعد التي وضعها أهل الحديث صحة الحديث والصحة، ونشترطها في الحديث، نشترطها في تفسير القرآن الكريم، نشترطها في السيرة النبوية، نشترطها في جميع حكايات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني حتى في كلام الناس أي خبر من الأخبار ننقله نحن سنكون ماذا؟ سنكون كذابين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتحري، لا سيما هذه الأقوال التي يترتب عليها فقه ويترتب عليها دين، لا سيما في تفسير القرآن. تفسير القرآن يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أيضا تفسير لكلام الرب وفهم كلام الرب. نحن نشتري الصحة، حكمة بشير والله مصطفى لدينا مجلد من هذا الكتاب، هذا عالم عراقي مقيم في المدينة النبوية حقق هذا الكتاب، وانماذا هذا المحقق بأنه قد حكم على الأسانيد، لا ليس المجلد من غيره، أي مجلد استثناء الأول. هذا تفسير ابن كثير، هذا طبعا سعره 80 دولار يباع في السوق، طبعا دار ابن الجوزي وطبعا نفيسة. يقول تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير تحقيق المفسرين والمفسر المحدثين، وهذا تحقيق الأستاذ الدكتور حكمة ابن بشير بن ياسين. حينما أتى على هذا حكم على جميع الأسانيد عن الصحابة والتابعين، لا توجد رواية إلا وحكم عليها. بعض الناس مثل الشيخ مساعد الطيار عاب عليها الصنيع، قال استخدم قواعد الحديث، نقول نعم قواعد نستخدمها في الحديث وفي غير الحديث لأنها قواعد العلم، والحديث علم من تلك العلم، فحتى هذا القواعد علينا أن نطبق قواعد الحديث. لكن هناك قضية تتعلق بالتفسير، مثل الكلبي هو في الحديث كذاب، لكن قد تأتينا أفضل من الألفاظ، هو بنفسه يفسر آية، يفسر معنى آية. هذا الأمر أمر آخر، لا بد أن نفرق بين ما يفسره هو إذا كان ممن يحتمل قوله وبين ما ينقله. هذه بعض الناس يخلط بين ما يقوله الراوي وبين ما يفسره. هذه الطبعة أفضل موجود، هذه الطبعة لا شك أنها أفضل الموجود. طبعا الفقهاء ذكروا أن الحيض من الأمور المتكررة يترتب عليه ما لا يحتمل أحكام، يعني مما ذكر فيما يتعلق الأحكام تتعلق عليها الحيض ضيف الطهارة والصلاة والقراءة، وإن كنا نرجح أن القراءة على الحائض جائزة، أن تقرأ القرآن في المسجد يعني عن طريق الجوال أو عن حفظها أو فيها لا تنستمصها، لكنها تقرأ القرآن صوت، يعني صوت الصوت نعم تجوده وترتله نعم، لكن بس في المصحف لا صح. لا نجد هذا أبدا، لا بحال ولا بغيره. إذا أحد فتح له المصحف وأنها قرأت في التفسير، يعني الآن مثل التفسير تقرأ الآيات وهكذا، هاي حطها في التفسير لكن لا يحق لها تنسي في المصحف. نعم يترتب عليها الطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ، قضية البلوغ أيضا، والبلوغ تترتب عليها أحكام عديدة، والوضع في الجماع والطلاق، طلاق الحائض يقع على الصحيح من أقوال إحدى العلم، لكن الزوج يأثم إذا طلق زوجته وهي حائض، والخلع والإيلاء والعدة والاستبراء. ماذا نقصد بالاستبراء؟ نحن حينما قلنا قضية الاستبراء مثل يعني عدة، العدة معروفة العدة، لكن الاستبراء مع هو معلوم استبراء الرحم، لكن كيف نستخدمه؟ نعم للأمة، أحسنت بالأمة. للحيض أسماء ذكرها الماوردي، الماوردي طبعا ألف كتاب عظيم اسمه الحاوي، لكن للأسف طبعته ليست بحسنة، يعني نتمنى لو أن الكتاب طبع في دار ابن الجوزي لخرج خروجا جميلا. فالماوردي ذكر أن للحيض عليكم السلام ستة أسماء: الحيض، الطمث، العراك، الضحك، الإكبار، الإعصار. ومن الفوائد التي تذكر في كتاب الحيض أن الجاحظ ذكر أن الحيوانات التي تحيض أربعة: المرأة والأرنب والضبع والخفاش. فهنا قال: وأقله يوم ليلة، أي أقل الحيض يوم ليلة، وأكثره 15 يوما. طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة أن أكثره 15. طبعا الأكثر يترتب عليه أحكام كثيرة جدا في الاستحاضة. بعضهم يقول أمكثي، يعني ما زاد على الأكثر فهو استحاضة، وما كان دون الأكثر فهذا حيض. أما مذهب الحنفية، وأظن المال فيه، طبعا لست متأكدا من هذا، يغضب على ظن أنه 10 أيام. نحن ثلاثة عندنا 10 أيام وهو المفتى به في العراق، لكن مذهب المال فيه حقيقة لا تضبطهم. ثم قال هنا: وأقل طفل بين حيضتين 13، يعني أقل طفل بين حيضتين 13 يوما. يعني لو فرضنا أنها حاضت ثم ظهرت ثم جاء اليوم جمع بعد 6 أيام و7 أيام، هذا ليس حيض، لأن هنا الطفل بين حيضتين ليس 13 يوما، ينبغي أن يكون 13 يوما أو أكثر. هذا أيضا نستفيد حينما نحدد أقل حيض. ثم قال هنا: ولا حد لأكثره. نعم، لا حد لأكثر الحيض. لماذا؟ لأن بعض النساء لا تحيض أبدا، تتحقق المرأة سنين طويلة، لا حد لأكثره. وشق الحائض الصوم للصلاة، طبعا هذه عبارة من أربع كلمات استفاد منها أربع: أنها لا تصوم، أنها لا تصلي، أنها لا تقضي الصلاة، أنها تقضي الصوم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالنساء، وقد وردت النصوص في هذا. حيث عائشة يقول: كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. شيخ، أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، مباشرة قال: ولا حد لأكثر. الشخص لا حد لأكثر، يعني مكثر نهائيا لا حد لأكثر الطهر. مو عندنا أقل الطهر 13 يوم، أكثر الطهر هل هو شهر أم شهرين أم ثلاثة أم أربعة؟ لا حد. الأمر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا تحيط، لا حد لأكثر، ليس محدد هذا. فقد تبقى المرأة دهرا طويلا لا تخلل، يعني مو خلل، قسم خلل. إذا تشيل بيت الرحم هي قطعا وثماجفين مكتب، أو تعد بيت الرحم مكتب أيضا، قسم تضرب أبرة ظل أربعة أشهر مكتب، وأربعة أشهر جرها فتشهرين ثلاثة ناس اضطرابات وخللات، وقسم يحط خلص يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، البويضات عندها تنتهي مثل الآيسة. الآيسة هو مرة عندها 400 بويضة، يعني أكثر من 400 حيضة، لا تحيل مرة أكثر من 400 حيضة لقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ هنا بأحكام الحائض، قال: وتقضي الحائض والصوم للصلاة. يعني كان يستطيع أن يقول لا تصوم ولا تصلي، لكن حينما ذكر هذا حتى يفهم منه. وهذه شأن المختصر، تعريف المختصر ما هو تعريفه؟ ما قل لفظه وكثر معناه، فهذا على طريقة اختصار. واختصار الحجاوي يعني عد من المختصرات يعني المتقنة جدا، يرحمه الله تعالى وأمة محمد. قال: ويحرم وطؤها في الفرج. بدأ أيضا هنا بحكم قضية ما بجماع مرأة، ولما قال يحرم وطؤها في الفرج معناه أنه يحق له الاستمتاع بها في غير الفرج، لكن في الفرج هو هذا المحرم. قال: فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. ها هنا الكلام إلى مذهب الحنابلة، هنا في هذا القضية انفرد الحنابلة عن غيرهم. أن رجلا جاء عامدا جامع زوجته الحائض، يعلم أنها حائض ثم جامعها، لا شك أنه آثم مخالفته قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا هذا جمع بين التوابين والمتطهرين، لما يعني ابتعدوا عما نهاهم الله عنه وتطهروا عن موطن النجس، لأن الدم نجس، ودم الحيض متفق أنه نجس، دم الحيض ودم الاستحاضة متفق، وبقية الدماء أيضا نجسة كما هو مذهب الجماهير. وخالف بعضهم قال أن بقية الدماء ليست نجسة، فهذا محرم. فإذا جاء الإنسان عامدا وجامع زوجته إن جامعه ولا يدري أنه نزل دم. بعضهن قد تكون يعني لم تشعر بوجع في البطن قبل أن ينزل، فيأتي زوجها ليجامعها ثم يبين أنها هذا لا إثم عليه، ينزع ويغسل ويغتسل. لكن جاء شخص يعلم ثم جامعها في الفرج، عند جمهور أهل العلم عليه التوبة والاستغفار كما قال ربنا ويدرؤون بالحسنة السيئة. لكن يذهب الحنابلة عليه التوبة والاستغفار وتجب عليه الكفارة أن يدفع مثقالا من الذهب، دينار ومثقال، هذا المثقال الذي نعرفه الآن، أو نصف مثقال. هذا ورد في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عليك تصدق بدينار أو بنصف دينار. طب الحديث ضعيف عندنا وروي مرفوعا وموقوفا ولا يصح المرفوع، لكن بعضهم تكلف فصحح الحديث، صححه عدد من المتقدمين وأيضا نصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، لكن الراجح أن الحديث ضعيف. ويتصدق يعني سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي امرأته حاطة ليتصدق بدينار أو بنصف دينار في جامع الترمذي وغيرهم، فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طبعا ها التخير بين الدينار وبين النصف الدينار إذن لا يصح، لأن أنت حينما تخير شخص بين قضيتين تخيره بين قضيتين متماثلتين، ولا تماثل بين المثقال اللي سعره الآن 300,000 وبين نصف المثقال 850، وإن كان بعضهم تدارك قال لا، قال هنا التخير إذا أتاها والدم خفيف فعليه دينار، وإذا كان الدم خفيف فعليه نصف دينار. لكن الحديث لو صح لقلنا به، والحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب ما قاله الحنفية والشافعية والمالكية. موقوف نعم، هو الصواب أنه موقوف من قول ابن عباس، ونقول هذا قاله عن اجتهاد منه رحمه الله تعالى. قال ويحرم وضعه فرس، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، يعني كفارة لفعله هذا، مثل أسفل المجامع في رمضان عليه أن يقضي هذا اليوم، عليه أن يصوم 60 يوما متوالية كفارة لما صرف من الإثم، ويستمتع منها بما دونه، أي بما دون الفرج، يستمتع منها بما دون الفرج، يعني يحق له أن يفقدها وأن يتمتع بفقدها من غير حائل، أما الفرج فلا. قال وإذا انقطع الدم ولم تختسل لم يبح ذلك، عند الجمهور أنه لا يبح لها حتى تختسل. أما مذهب أبي حنيفة قال خلص، قال فإذا تظهر منها انقطع عنها الدم، أبو حنيفة قال يحق له أن يطأها وإن لم تختسل، والصواب ما ذهب عليه الجمهور. نعم، المرأة إذا طهرت من الحيض يجب عليها أن تختسل، وهذا أمر آخر، أصحاب الحاجات أمرهم آخر. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، لكن أنت لديك الماء، هل يحق له أن يطأه قبل أن تختسل عند أبي حنيفة؟ نعم، وسلم إذا تطأه نقاها هي خلاص هي ظهرت. لكن الله قال ماذا فإذا طهرنا؟ قال فإذا تطهرنا، وزيادة مبنى تدل على زيادة معنى، ولدينا هنا غاية وشرط، مثل فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا منها وكسوهم وقولهم قول معروف، فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم. قال نعم، قال ويستمتعوا منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، الصلاة لا بد أن تغتسل الصلاة، أما الصيام فهي تصوم، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل في الفجر، يعني يدخل عليه الفجر وهو جنب. والطلاق عندنا طلاق الحائض يقع لكن يحرم، والحكمة في هذا ماذا؟ لماذا نهى الشارع؟ لأن فيه تطويل، لأن فيه تطويلا على المرأة. الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، أن يطلقها في ظهر لم يمسها به، تستقبل ماذا؟ تستقبل 3 حيضات. إذا كانت في حيض وطلقها فقد طلقها وهي ليست مستقبلة العدة، ولذلك لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال النبي لعمر مره فليطلقها طاهرا او حاملا. ولذا طلاق الحامل يقع بالاتفاق. وبعض الناس يأتي يقول هذه حامل وطلاق الحامل لا يقع. يأتي هو يفتي نفسهم. فهو إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. بدأ هنا في أحكام أخرى. يعني هذه الأحكام حقيقة فيها صعوبة وعسر. فماذا ترون؟ هل ترون أن نستمر أم نؤجل هذه المادة؟ فيها تعقيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي حقيقة يعني بودي أن تقرأ جيدا هذه القضية. طبعا هذه هي المبتدأة وليس المبتدأة.